من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل بإذن الله عز وجل في هذه الليلة تتمة كتاب المناسك. قد توقفنا عند انتهاء صفة الحج. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا شيخنا ووالديه ومشايخ ووالديه. قال لكم رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. فصل: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع، فإن أقام أو اعتمر بعده أعاد، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع عليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعين بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. نعم. المؤلف هنا بعد أن انتهى من وصف مناسك الحج والعمرة ومناسك الحج، وقال أنه من تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، وبهذا تنتهي مناسك الحج، فأتى إلى بعض الأمور المتعلقة بالحج ومنها طواف الوداع. قال: فإذا أراد الخروج من مكة. طواف الوداع ليس من مناسك الحج، ولكنه من أحكام مكة، فكما أننا ذكرنا في الدرس قبل الماضي أن مكة جعل الله عز وجل لها أحكاما عند دخولها، وأنه يسن دخولها من أعلاها والخروج من أسفلها، فكذلك جعل من أحكام الخروج من مكة بعد أداء مناسك الحج أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وكما جاء في الحديث. ولذلك إذا قلنا إنه ليس من مناسك الحج، فمعنى ذلك أنه لا يتعلق به شيء من أحكام الحج كالوطء ونحوه. فلو أنه مثلا وهو في طواف الوداع جامع زوجته أو باشرها أو خرج منه أحد محظورات الإحرام، فإنه لا أثر لها في إفساد الحج، وإنما يفسد هذا الطواف فقط. قوله رحمه الله: أراد الخروج من مكة، يعني أنه لو خرج من، هل معنى ذلك أنه لو خرج من منى مباشرة ولم يرجع ولم يدخل مكة، باعتبار أن منى ليست من مكة، فإنه لا طواف عليه، لكن نص على أنه يجب على من في مكة ومن كان خارجها ممن أدى مناسك الحج أن يكون آخر عهده بالبيت، يعني آخر عهده هو الطواف. ومعنى كقوله إذا أراد، يعني إذا عزم على الخروج، إذا تهيأ للخروج، وليس معنى ذلك أنه إذا أراد الخروج ثم يطوف ويجلس مدة أو يكمل بعض الأمور، لا، إذا أراد يعني إذا تهيأ، حزم، يعني جمع عفشه وحمل رحله ولم يبق عليه إلا المسير، فهناك يأتي وقت طواف الوداع. طيب، إذا لم يخرج من مكة، لو بقي في مكة، شخص ذهب وحج ثم أقام في مكة، فهنا لا يجب عليه طواف الوداع إلا إذا أراد الخروج ولو بعد شهر ولو بعد شهرين ولو بعد ثلاثة. ولذلك أنا في الدرس الأول قلت لكم أن الحجاج يأتون إلى المملكة هنا على طريقتين: الطريقة الأولى من يأتون من بداية تقريبا 10 ذي القعدة، فإنهم يتجهون مباشرة إلى المدينة، وإذا جاءت دخلت ذي الحجة ذهبوا إلى مكة، وهؤلاء يغادرون بعد الحج مباشرة. ومن يأتون بعد 25 ذي الحجة يذهبون إلى مكة مباشرة ويمكثون فيها إلى ما بعضهم يجلس إلى حوالي يوم العاشر من محرم. فهذا الذي يخرج يوم العاشر من محرم عند خروجه من مكة يجب عليه طواف الوداع. فطواف الوداع ليس متعلقا بالحج ولا بأشهر الحج، هذا معنى قولنا إن طواف الوداع ليس من مناسك الحج. قال: لم يخرج، حتى يطوف للوداع. وهذا الطواف طواف واجب كما سيأتي معنا، لقول الصحابي أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني آخر عهدهم بالبيت بالكعبة هو الطواف، إلا أنه خفف عن الحائط. قال فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. أقام بما يكون به الإقامة، و يعني قالوا، ولذلك قالوا إنه إذا جلس بعد أو بات نام بعد طواف الوداع فقد فسد هذا الطواف، أو لا يجزئه عن طواف الوداع، عليه أن يأتي بطواف آخر. أو اتجر بعده، يعني باع واشترى، ولذلك العلماء يقولون لو أنه يستثنى من ذلك لو اتجر أو يعني وقف في السوق في طريقه وهو خارج، أو اشترى طعاما ليأكله، أو زادا لسفره، يعني سيشتري أمورا يأكلها في طريقه وهو عائد إلى بلده، فإنه لا حرج عليه. لكن لو اتجر باع واشترى وقصد الأسواق فإنه يعيد طواف الوداع. ليكون لماذا؟ قالوا لأنه إذا باع واشترى أو أقام ليس آخر، لم يكن آخر عهده في مكة وفي المشاعر بالبيت، وإنما كان آخر عهده هو السوق والنوم والمبيت. قال وإن تركه، يعني تركه عمدا غير حائض رجع إليه. إذا ترك طواف الوداع فإنه يجب عليه أن يرجع إليه فيطوف للوداع لأنه واجب، فإن لم يرجع فعليه دم كما قلنا في تجاوزه الميقات، فإنه يجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات، فإن لم يرجع فإنه يلزمه دم. قال غير حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن الحائض فأسقط عنها طواف الوداع. الحائض بشرط ألا تطهر إلا بعد خروجها من مكة، لكن لو كانت ستبقت في مكة وستطهر وهي في جدة طريق أو في كذا يجب عليها أن تطوف للوداع. المقصود أنه لو أن هناك حائضا مع رفقتها من الحجاج حاضت ولم تطهر وسيسافرون بالطائرة أو سيذهبون بالسيارة ولا يستطيعون المكث لأجلها فإنها يسقط عنها طواف الوداع، لكن لو طهرت قبل الرحيل فيجب عليها طواف الوداع. قال إن تركه رجع إليه فبلا إحرام، يرجع إليه بلا إحرام، وفإن شق ذلك عليه الرجوع كحال غالب الحجاج الذين يقدمون من الخارج، فإنهم بعضهم يخرج من يعني يكون برفقة حجاج كثيرين ولا يستطيع الطواف فيخرج فيشق عليه العودة، يعني لما ذهب إلى بلده أخبروه بأنه يجب عليه طواف الوداع ويجب عليه أن يعود، ما يستطيع يأخذ تأشيرة، والعودة إلى المكة يعني الحج على إلى مكة قد تكون أشد أكثر تكلفة من الحج ابتداء. قال أو لم يرجع، يعني إذا لم يرجع شق عليه الرجوع أو لم يرجع عمدا فعليه دم، وعليه مع الدم الإثم، فإنه يأثم وعليه دم، والدم سبق الكلام عنه. قالوا إذا كان ذلك يرجع إذا كان دون مسافة قصر، يرجع بدون إحرام، ومن العلماء من قال إذا كان بعد مسافة قصر، يعني مشى من مكة مسافة يعني تقريبا اللي قلنا لكم مسافة القصر أنها تقارب تقريبا 130 كيلو، فلو تجاوزها قالوا إن الأفضل له أن يرجع محرما بعمرة، لأنه تجاوز خرج من الحرم وسافر من مكة، وإن رجع بدون إحرام فلا حرج في ذلك. قال وإن تأخر، وإن أخر طواف الزيارة، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، هو طواف الحج، هو ركن الحج كما سيأتي معنا، فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، أجزأ عن الوداع لأن أمره صلى الله عليه وسلم بالطواف بأن يكون آخر عهدهم بالبيت، يقصد أن يكون آخر عهدهم هو الطواف، ولم يعني يحصره النبي صلى الله عليه وسلم في طواف بعينه، وإنما جعله طواف. فأي طواف يطوفه الحاج ويكون هو آخر مقامه في مكة فإنه يجزئه عن الوداع، لكن بشرط النية، بشرط النية. فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، لأنه يجب عليه أن ينوي به طواف الزيارة، لأن طواف الزيارة ركن وطواف الوداع واجب، فلا يمكن أن ينوي به الوداع ويسقط به الواجب. ولكن الرواية الثانية في المذهب وقالوا إنه لا يجزئ بل عليه طوافان، قالوا لاختلاف العبادتين، فإنه لو وجب على إنسان صلاتين واجبتين فإنه لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، فهكذا هنا في الطواف. والراجح هو أنه يجزئ الطواف الإفاضة وهو الزيارة عن طواف الوداع، لأن طواف الزيارة ركن وطواف الوداع واجب، والأقل يدخل في الأعلى. طيب، لو سعى بعد الطواف كما هو حال كثير من المتمتعين يؤخرون سعي الحج إلى آخر المناسك، قالوا لو سعى فإنه لا يقطع الوداع، نحن قلنا يكون آخر عهده بالبيت هو الطواف، قالوا لأن السعي تابع للطواف، ولذلك قلنا في بداية مناسك في صفة الحج أنه لا يمكن للإنسان أن يسعى أو يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة السعي، لا يشرع السعي، وإنما السعي يكون تابعا لطواف في حج أو في عمرة. فهم يقولون إن سعي المتمتع تابع لطوافه فلا يقطع وداعه. أيضا المؤلف هنا أو الشارح في الشيخ منصور لما شرح الزاد وجاء عند عبارة وإن أخر طواف الزيارة قال ونصه والقدوم أو القدوم، يقصد أن الإمام أحمد رحمه الله نص أنه لو أخر طواف القدوم أجزأ عنه، يعني أجزأ عن طواف الوداع. هل يمكن للإنسان أن يطوف؟ قلنا أن السنة إذا جاء إلى المسجد الحرام أن يطوف طواف القدوم، قلنا أن طواف القدوم سنة في الحج للقارن والمفرد، فلو أنه جاء إلى مكة مباشرة وذهب إلى عرفة كما هو حال بعض من يذهبون متأخرين، فهو الآن عرفة خارج الحرم، ثم انتقل من عرفة إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى منى، فلما جاء يوم 12 ذهب إلى مكة إلى المسجد الحرام، فالسنة له أن يطوف للقدوم لأن هذا أول مرة يزور فيها المسجد الحرام. فالإمام أحمد رحمه الله يقول إن طواف القدوم هنا يجزئه عن طواف الوداع وينوي به طواف القدوم، لكن الأولى الرواية الثانية لا يجزئه عن طواف الوداع بل يجزئ الوداع عن طواف القدوم، لأن الوداع واجب وطواف القدوم سنة، فلا يجزئ الأعلى عن الأدنى، فلا يجزئ الأدنى عن الأعلى بل يجزئ الأعلى عن الأدنى. قال رحمه الله ويقف بعد أن ينتهي من الطواف، قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، يعني السنة لمن يطوف طواف الوداع أن يقف في الملتزم، الملتزم هو المكان الذي بين باب الكعبة وبين الركن أو الحجر الأسود، وهو مكان صغير ورد فيه بعض الآثار عن بعض الصحابة ولم يرد فيه حديث، و يعني جمع أحد المشايخ رحمه الله ما ورد في يعني التزام الملتزم وجمعها في رسالة. قال يقف بين الركن والباب داعيا بما ورد، لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصلا التزام الملتزم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهد العلماء في وضع بعض الأدعية. ولا شك أن هذا الموضع هو من المواضع التي يرجى فيها يعني القرب من الله عز وجل، وورد عن السلف التزام مثل هذا، لكن في مثل هذا الوقت الحاضر اليوم قد يكون من الصعب جدا أن يلتزم الإنسان الملتزم إلا في أوقات قليلة في السنة حينما لا يكون المطاف مزدحما. قوله هنا غير الحائض، هل لهذا الاستثناء معنى؟ أصلا نحن قد علمنا أن الحائض ليس عليها طواف، وقبل قليل قال أن الطواف الوداع يسقط عن الحائض، فقول المؤلف هنا غير الحائض هو يفهم منه فقط أنها إن منعناها من الطواف فنحن نمنعها أيضا من دخول المسجد، يعني لو أن حائضا لم تطف البيت ولكنها ذهبت والتزمت الملتزم، المؤلف هنا يقول أنها لا يجوز لها دخول المسجد كما هو الراجح، ولذلك هذا الاستثناء ليس موجودا في الأصل وهو المقنع، وإنما أراد المؤلف بها أن يبين أو أن يؤكد على مسألة أن الحائض لا تدخل المسجد. قال وتقف الحائض، طيب إذا منعتها من الوقوف عند الملتزم أين تقف؟ قالوا إن الممنوع من شيء يقف عند أقرب الأماكن إليه، فقال إن الحائض إذا منعت من المسجد فإنها تقف ببابه، يعني بباب المسجد، لأنه لا يجوز لها دخول المسجد وتدعو بالدعاء. ثم بعد أن انتهى من الكلام عن أحكام الحج في مكة انتقل إلى مسألة أخرى وهي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، تستحب الزيارة هنا لا علاقة لها بالحج، والحديث المشهور من زار من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث حكم عليه العلماء بأنه موضوع، ومفهوم كلام المؤلف هنا أنه تشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام يعني جاء الحديث بالنهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ولذلك قالوا أنه لا يقصد زيارة القبر وإنما ينبغي له أن يقصد الصلاة في المسجد النبوي هو مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم الموجود في المدينة الذي حدد موقعه وبناه محمد صلى الله عليه وسلم وجعل فضل الصلاة فيه بعشرة آلاف صلاة فيما سواه. وقالوا يكتفي إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال يكتفي بأن يقول السلام عليك يا رسول الله. أما ما زاد على ذلك فإنها كلها اجتهادات وردت عن بعض يعني العلماء وليس عليها دليل، ولأن هذا هو الوارد عن النبي، هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فيكتفي بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد على ذلك لم يجد فيه دليل. قال وقبري صاحبيه وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهما دفنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصفة العمرة في يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحد من مكين ونحو الإدام إلى الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حلها وتباح كل وقت وتجزم عن الفرق. نعم، الآن بدأ في صفة العمرة. قال وصفة العمرة، لأنه قال إن أفضل الأنساك التمتع، ثم ذكر صفة التمتع الحج، ولكنه لم يذكر صفة العمرة، لأن الحج التمتع عمرة هو إدخال الحج أو الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، القادم من خارج المواقيت السنة له أو الواجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات كما مر معنا في الحج، ومن كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ كما جاء في الحديث الذي سبق معنا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن حتى أهل مكة من مكة، ومن كان دونهم فمن حيث أنشأ، كما جاء في لفظ آخر. قال وقوله أو من أدنى الحلم، عرفنا الآن الذي جاء من خارج مكة. طيب الذي في مكة؟ قال من أدنى الحلم. الحل ما هو؟ الحل هو ما كان خارج حدود الحرم، وسبق أن ذكرنا أنه عرفة خارج حدود الحرم، الجعرانة جهة الشرايع من هنا خارج حدود الحرم، وأبعدها من جهة الجنوب جهة ميقات يلملم، وأيضا من جهة الحديبية أو الشميسي في طريق جدة. هذه كلها هي بداية الحل. لكن قال والأفضل أو من أدنى الحل، أدنى الحل يعني أقربه إلى الكعبة، وأقربه إلى الكعبة هو التنعيم الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها. وجاء في رواية عن الإمام أحمد أنه قال أن المكية كلما تباعد فيها أو تباعد عنها فهو أعظم للأجر، فهو أعظم للأجر. قال ونحوه، من هو من مكي يعني المقيم في مكة؟ ونحو المكي، قالوا نحو المكي يشمل نوعين. النوع الأول الشخص المقيم في مكة، جاء شخص وقصد مكة عنده يعني يبيع ويشتري، أو طالب ذهب للدراسة ثم أراد أن يحرم للعمرة، قالوا يجب عليه أن يخرج إلى الحل، لا يحرم من بيته. قال ومثله أيضا القادم لها بدون يعني القادم لها بعد أداء النسك، يعني هو ذهب للحج والعمرة وانتهى من الحج وجالس أيام بعد الحج، فمن أين يحرم؟ قال يحرم من أدنى الحل. لماذا قالوا من أدنى الحل؟ قالوا ليجمع بين الحل والحرم، فإن الحج الحاج في حجه يجمع بين الحل والحرم، فيحرم من خارج من بعد الميقات، ثم في حجه يخرج إلى عرفة، عرفة خارج المواقيت. فالعمرة ينبغي لها أن يجمع فيها المحرم أو المعتمر بين الحل والحرم. والدليل على هذا الأمر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم لتعتمر. طيب قال من أدنى الحل من مكي ونحوه. أيضا هذه المسألة المؤلف كررها، والمؤلف اشترط على نفسه أن لا يكرر مسألة سبق ذكرها، وقد سبق ذكر هذه المسألة، وهو أن عمرة المكي من الحل في باب المواقيت، قال وعمرته من الحل. لكنه زاد هنا فائدة، وهو أن الأفضل أن تكون من أدنى الحل، فتكرارها هنا لفائدة وليس من دون فائدة. قال لا من الحرم، قال يحرم من بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، لا من الحرم. لا من الحرم يعني إذا أحرم من الحرم داخل حدود الحرم، بيته من سكنه أو من المسجد، فإنه يترتب عليه أمور. أولا ينعقد نسكه لو أحرم في بيته وفي السكن، وأحرم لبس إحرامه وقال لبيك اللهم عمرة، فيترتب عليه أمور. الأمر الأول أن النسك تم، انعقد نسكه ودخل في الإحرام. والأمر الثاني أنه يأثم لأنه لم يحرم من الحل، لأن ميقاته هو الحل. والأمر الثالث عليه دم جبرانا لما نقصه من نسكه، و قياسا له على الحاج. الحاج إذا تجاوز الميقات ولم يعد إليه فإنه يجب ينعقد نسكه، ويجب عليه ويأثم تعمده تجاوز الميقات، ويجب عليه دم لجبران هذا النقص الذي وقع منه. طيب قالوا لو خرج هو أحرم، ولكن نبهه شخص قبل أن يبدأ الطواف وقال يجب عليك أن تخرج الحرم، قالوا لو خرج إلى الحل قبل الطواف فإنه يجزئه ولا دم عليه. قالوا لأن أنا قلنا للحاج أيضا إذا تجاوز الميقات عليك أن تعود إلى الميقات وتحرم منه، فما دام لم يطف طواف العمرة فيجوز له الواجب عليه أن يخرج إلى الحل ثم يعود يدخل إلى الحرم. سم هذا الأفقي المقيم في مكة المقصود به المقيم في مكة. قال لا من الحرم فإذا طاف وسعى وقصر حل. هذا الآن صفة العمرة، يحرم من الميقات ثم يطوف ويسعى ويقصر. المؤلف هنا ذكرها بالواو والمقنع ذكرها بثم، والأصل وثم لأنه لا يصح أن يقدم السعي على الطواف ولا أن يقدم الحلقة والتقصير على الطواف والسعي، فالواو هنا بمعنى ثم. قال طاف وسبق وصف الطواف في ذكر مناسك الحج، والسعي أيضا سبق ذكره. قال وقصر، هنا قال قصر مع أننا سبقا ذكرنا أن الحلقة أفضل من التقصير. قالوا أنه هنا يتكلم عن عمرة المتمتع، والمتمتع الأفضل له أن يقصر لأنه سيحلق بعد ذلك في الحج، ولأن بدليل قوله بعد قليل وتجزئ عن الفرض. حل، وفي رواية أنه يحل قبل الحلق أو التقصير، يعني أنه إذا طاف وسعى حل، جاز له أن يلبس ثوبه قبل أن يحلق ويقصر. وهذه المسألة سبق أن ذكرناها، هل الحلق والتقصير نسب أم أنه خروج عن المحظور؟ هو محظور عليه يعني لبس الحلق والتقصير حتى يطوف ويسعى، فمن قال إنه نسك قال لا يجوز له أن يحل حتى يقصر وهو الصحيح، ومن قال إنه خروج من محظور وليس نسك فإنه قال يجوز له أن يحلق أن يلبس ثوبه قبل أن يقصر. قال وتباح، يعني هذه هي العمرة، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. العمرة لها ثلاث أو أربعة أحكام أو ثلاثة، الوجوب وسبق معنا حينما قلنا والحج والعمرة في أول كتاب المناسك أنهما يجبان في العمر مرة واحدة، فسبق أن ذكرنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب في كتاب بداية كتاب المناسك حينما قال الحج والعمرة واجبان على المسلم مرة واحدة في مرة واحدة، هذا هو الوجوب. الإباحة تباح كل وقت من ليل أو نهار، جمعة، عيد، عرفة، أيام التشريق تباح العمرة في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت من ليل أو نهار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والأفضلية الوقت الأفضل لها هو أن تكون في رمضان، لأنه ورد في الحديث أن العمرة في رمضان تعدل حجه. ووقت الكراهة قالوا تكره العمرة الموالاة بينها، الموالاة بين العمرة يعتمر ثم يعتمر ثم يعتمر ثم يعتمر في يوم واحد أو في ثلاثة أو في أيام متتالية. وأيضا من العلماء من رأى أنه يكره أيضا تكرارها بصفة مستمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. طيب الموالاة بينها كم مقدار ما يمكث بين العمرة والعمرة؟ يقولون إنها مقدار ما ينبت الشعر، والعلماء حددوا بمرور 10 أيام أنه بعد 10 أيام يظهر شعر الرأس، فقالوا ما زاد عن 10 أيام بين العمرتين فإنه لا يعد متتاليا. فهذه 5-4 أحكام للعمرة. قال تباح كل وقت من ليل أو نهار. قال وتجزئ عن الفرض، قوله تجزئ عن الفرض مقصوده أن عمرة المتمتع هو الآن أحرم بعمرة وحج، فالعمرة هنا تجزئه عن العمرة الفريضة التي قلنا أنها واجبة عليه مرة في العمر. وعمرة القارن، طيب القارن أدخل الحج على العمرة، وقلنا إن القارن لا يجب عليه إلا سعي طواف واحد وسعي واحد، فهل يكتفى تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام؟ فيه روايتان في المذهب، الرواية الأولى أنها اختارها المؤلف هنا وهو أنها تجزئ عن الفرض، مع أنه ما طاف إلا طواف واحد وسعى سعي واحد ومع ذلك تجزئ عن الفرض. قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت عائشة رضي الله عنها حاضت وأمرها أن تقرن بين الحج والعمرة، قال لما انتهت لما قرنت قال قد حللت من حجك وعمرتك، قد حللت من حجك وعمرتك، أو قد أجزأتك عن حجك وعمرتك. والرواية الثانية قالوا إنها لا تجزئ، لأن لو كانت تجزئه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو عبد الرحمن أن يخرج بعائشة رضي الله عنهما إلى التنعيم فتحرم منه. ولكن يرد على هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك تطيبا لقلب عائشة، لأنها قالت يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج واحد، فتطيبا لخاطرها أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج بها إلى التنعيم. والمؤلف هنا قال تجزئ عن الفرض، يقصد بها عمرة التمتع وعمرة القران. نعم. وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، وواجبات الإحرام من ميقات أن يعتبر له، والوقوف بعرفة والغروب، والمبيت لغير الاستقالة وبعاده من المزدلفة إلى بعد منتصف الليل إلى بعد نصف الليل، والرمي والعناق والوداع والباقي سنة. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الإحناق والإحرام من ميقاتنا، ومن ترك الإحرام لم يعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. نعم. الآن مثل ما فعل المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصلاة، بعد أن انتهى من ذكر صفة الصلاة ذكر أركانها، جمعها في فصل واحد الأركان والواجبات والسنن، ثم بين حكم ترك هذه الأمور، وكذلك فعل في الحج، لم يفعله في الزكاة ولا في الصيام، لأنها عبادتان ليس لهما صفة كما سبق أن ذكرنا عند الحديث عنهم. قال وأركان الحج، ذكر المؤلف أن أركان الحج هنا أربعة أركان، وهو سبق أن ذكرناها أثناء صفة الحج، لكن ذكرها هنا مثل ما ذكرنا للتفريق بينها وبين الواجبات. المذهب ثلاث روايات، الرواية الأولى أن أركان الحج أربعة كما هو هنا، الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، والرواية الثانية أن أركان الحج ركنان فقط وهو الوقوف والطواف، والرواية الثالثة أنها ثلاثة وأن السعي سنة وليس بواجب. والصحيح الذي عليه الأدلة هي أنها أربعة، لكن معرفة أن هذه الأقوال تفيد في فهم بعض اعتراضات ما يقع من بعض يعني الحجاج من ترك بعض المناسك واعتمادهم على رأي لعالم، أنه قد لا يسع الإنسان أحيانا الإنكار عليه ما دام أن لهم مستندا من قول عالم يسنده الدليل. وقال وأركان الحج أربعة، الإحرام مقصوده هنا نية الإحرام، لأنه ذكر هنا قال باب الإحرام هو نية النسك، نية الدخول في النسك، باب الإحرام نية الدخول في النسك، فالمقصود بالإحرام هنا قوله الإحرام هو النية، يعني أن ينوي الإحرام، فهو ركن من أركان الحج، لا يشترط له أن يكون لابسا لثياب الإحرام، لا يشترط له أن يكون مر عند الميقات، لو نوى من هنا الآن وهو في الرياض وقال يعني نوى في نفسه أنه الآن نوى أحرم للعمرة فإنه خلاص يخلع ملابسه ويجب عليه أن يعني يمكث محرما حتى يطوف، لأنه لا علاقة بالنية بلبس الملابس، ولا علاقة للنية بوجوده عند الميقات من عدمه كما سبق أن ذكرنا. قال: ودليل على ذلك أن الأعمال كلها لا تجوز إلا بالنية، فالنية ركن، نية الإحرام ركن، والإحرام من الميقات واجب كما سيأتي معنا بعد قليل، ولبس ملابس الإحرام هي جزء من الإحرام وليست هي الإحرام، فلا عبرة بلبس ملابس الإحرام ما لم يكن هناك نية ولم يكن هناك مرور بالميقات أو إحرام من الميقات. فلو لبس الإنسان هنا ملابس الإحرام لا نقول أنه محرم، أنه دخل في النسك حتى ينوي النسك ويمر بالميقات ويحرم من مكان من مكان مروره بالإحرام أو بميقات الإحرام. قال الثاني، قال: والوقوف، يعني الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق لأن الحج هو الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وقال: وطواف الزيارة، وهذا أيضا بالاتفاق، وهذا أيضا بالاتفاق. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. والركن الرابع هو السعي، والسعي بين الصفا والمروة، لحديث عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. ومن العلماء كما ذكرت لكم من قال إن السعي واجب، ومنهم من قال إن السعي سنة ليس بواجب. وهذه مسائل الاختلاف يعني يفهم بها ما قد ترونه من فعل بعض، خاصة بعض المسؤولين من الدول الأخرى، إذا جاءوا للحج تفاجأ أنه يقف بعرفة ثم صباح العيد يكون في بلده، فإنه قد يكون اعتمد على من يرى أن الحج فقط هو الإحرام والوقوف وطواف الزيارة، فلذلك جعل الله عز وجل مثل هذا الخلاف فيه فسحة لبعض الناس، ولا يعني ذلك تصحيح فعلهم. ثم ذكر رحمه الله بعد أن ذكر الأركان، قال: وواجباته، يعني واجبات الحج، وذكر هنا سبع واجبات. قال: وواجباته: الإحرام من الميقات، يعني الإحرام من الميقات المعتبر له. فالإحرام قبل قليل ذكر نية الإحرام، والآن أين أنوي الإحرام؟ الواجب عليك أن تنوي الإحرام من الإحرام من الميقات المعتبر له. قوله من الميقات المعتبر له ليبين الفرق بين أهل مكة ومن كان خارج المواقيت، وهو أن كل إحرام بحسب الشخص الذي ينوي الإحرام. الواجب الثاني هو الوقوف بعرفة إلى الغروب. عندنا الوقوف، مجرد الوقوف بعرفة هذا ركن، لا يمكن لإنسان أن يحج دون أن يمر بعرفة يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، لكن البقاء بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب. فمعنى ذلك لو أننا قلنا إن على الرواية التي ذكرت لكم أن أركان الحج وأركان الحج اثنان فقط، وهي الوقوف والطواف، شخص مر بالسيارة بعرفة ثم ذهب وطاف بالحرم ثم مشى ويعني ذبح عن بقية هذه المناسك المتبقية لكان حجه مجزي، لكنه آثم، وحجه غير مكتمل لكنه يسقط به إذا كان قد قال على قول من يقول إن الوقوف، لأن الوقوف مجرد الوقوف هو شرط، أما بقاؤه إلى الليل فهو واجب. معنى ذلك أنه لو خرج كما سيأتي لو خرج من من عرفة قبل غروب الشمس وذهب إلى مزدلفة، هل نقول حج بطل؟ نقول لا، يجب عليه أن يعود إلى عرفة فيمكث فيها إلى الليل إلى غروب الشمس، أو لو أنه لم يعلم بذلك إلا بعد غروب الشمس يرجع فيمر بعرفة بعد الغروب ولو لحظة ثم يذهب إلى مزدلفة ليجمع في وقوفه بعرفة بين النهار والليل. قال قال والمبيت، هذه العبارة فيها إشكال. قال والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، انتهى. هذا أحد الأركان، أحد الواجبات، المبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، يعني أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب، يستثنى من ذلك أهل السقاية والرعاية، السقاية الذين يسقون الحجاج ماء، والرعاية الذين يرعون الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لحمزة أولي العباس أن يبيت أو أن يبيت بمكة ليالي التشريق من أجل السقاية، لأنهم كانوا تولوا سقاية الحجاج، فأذن له أن يبيت بمكة ليالي التشريق. طيب قال ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، العبارة هذه من أولها إلى آخرها فيها انغلاق، لأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يسر في التعبير هنا على ما عليه الموفق، فهو يقول إن المبيت من واجبات الحج المبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، والمبيت بمزدلفة إلى بعد أو إلى بعد نصف الليل، إلى ما بعد نصف الليل، فجمعها الحكمين في عبارة واحدة صار سببا مشكلا وصار فيه انغلاق، فلو رجعت إلى المقنع لوجدت العبارة واضحة، ولذلك من شرح هذه العبارة جلس يبحث عن تخريج لقوله إلى بعد نصف الليل، هل هو المقصود به أهل مزدلفة أم أهل منى، والصحيح أن المقصود به هو مزدلفة، فالمؤلف هنا ربطهما في بعضهما، وهذا إشكال. والأمر الثاني أنه على هذا الترتيب حتى ولو لم يكن، لو كانت المسألتان مرتبطتان ببعضهما فهو قدم المبيت بمنى على في ذكر الواجبات في تسلسل الواجبات على المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة مقدم على المبيت بمنى. والدليل على لزوم المبيت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم أنه أذن لضعفة أهله بالنفرة بعد نصف الليل، وذلك قالوا ما بعد نصف الليل فإنه ينتهي وقت المبيت في مزدلفة، وقالوا أيضا إنه إذا جاء إلى مزدلفة بعد نصف الليل فلا يلزمه مبيت لأنه انتهى الوقت الواجب للمبيت، فلو أن شخصا لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد ما يقارب 11:30 تقريبا، هذا غالب ما يكون نصف الليل، وصل إلى مزدلفة الساعة 12 فيكفيه أن يصلي المغرب والعشاء فيها إذا لم يصلي، أو يمكث فيها قليلا ثم يمشي إلى منى ويكون حجه تاما، لأن ما بعد نصف الليل سقط عنه المبيت، لأنهم يقولون ما بعد نصف الليل انتهى وقت الوجوب في المبيت، وما بعده فهو سنة. ولذلك بعضهم ذكرتها لكم قبل درسين أن بعضهم قد لا يخرج من بيته من أهل مكة إلا بعد نصف الليل أو الساعة 10 فيذهب، خاصة بعضهم يذهب بالدراجة النارية ويذهب ويمر بعرفة تقريبا الساعة 9 أو 10 أو 11 ثم يصل إلى مزدلفة مع بعد انتهاء نصف الليل فيخرج منها فيرمي الجمار ثم يطوف وينتهي من حجه كله قبل أذان الفجر، وهذا يعني حج المستعجل سمونه. وقال الواجب الخامس قال والرمي، يعني رمي جمرة العقبة والجمار الثلاث. قال والسادس والحلاق، يعني الحلق أو التقصير، وهذا أيضا نفس ما ذكرناه سابقا، هل هو نسك أم خروج محظور. قال والوداع، والوداع جعله هنا من واجبات الحج. قال وسبق قبل قليل قلنا أن من العلماء من قال أنه لا علاقة له بالحج لأنه لا يجب على كل الحجاج، فالوداع لا يجب إلا على الآفاقي وهو من جاء من خارج مكة. قال والباقي سنن. طيب من ضمن الواجبات التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله الترتيب، فإنه يجب عليه الترتيب بين الأركان، أنه لا يجوز له تقديم ركن على ركن إلا ما يتعلق بأفعال يوم العيد، فإنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج، لكنه لا يصح له مثلا أن يطوف الإفاضة قبل يوم العيد أو قبل الوقوف بعرفة، لأن طواف الإفاضة لا يعني وقته هو بعد وقوفه بعرفة. قال والباقي سنن، والسنن كثيرة سبق ذكر بعضها. قال وأركان العمرة، ذكر أركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. والرواية الثانية أن أركان العمرة فقط هو الطواف والباقي واجبات، وهو الإحرام والسعي. صحيح أن نية الإحرام في العمرة أيضا من أركان العمرة، إحرام يقصد بها نية الإحرام، وطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم طوافك وسعيك، لقوله لعائشة طوافك وسعيك يسعك لحجك وعمرتك، دليل على أن الحج والعمرة فيهما طواف وسعي. قال وواجباتها يعني واجبات العمرة: الحلاق أو التقصير، والإحرام من الميقات كما ذكرنا قبل قليل في الحج، وليس منها طواف الوداع، ذلك ليس للعمرة طواف وداع على الراجح من قولي أهل العلم. قال وفمن ترك الترتيب هنا، لأن أصلا ما فيه إلا الطواف والسعي، ويدخل فيها الترتيب من ضمن الأركان الترتيب، لكن هو الآن حتى أنهم قالوا أصلا ما يجب إلا الركن هو الطواف فقط، لكن الترتيب هو من ضمن الواجبات، فلا يصح له أن يقدم السعي على الطواف. قال فمن ترك، الآن وش الفائدة بعد أن عرفنا التفريق بين الأركان والواجبات؟ قال فمن ترك الإحرام، مقصوده بالإحرام هنا نية الإحرام، فمن ترك نية الإحرام يعني ما نوى الإحرام، لم ينعقد نسكه أصلا، لم ينعقد نسكه أصلا، هل يمكن يتصور مثل هذا؟ يتصور مثل هذا لو أن شخصا يعني ما نوى الحج وطاف وسعى معهم، كان يكون دليلا لهم أو سائق حافلة أو نحو ذلك، وهو لم ينوي الحج فلا ينعقد النسك إطلاقا، كان يكون شخصا مثلا يعلمهم مناسك الحج، يعلمهم مع ناس ويعلمهم مناسك الحج ولا يعرف لغتهم، فلبس الإحرام ليعلمهم وطاف ليعلمهم وسعى ليعلمهم، هو لم ينوي أصلا الدخول في النسك فلم ينعقد نسكه ابتداء لأنه لم ينوي. قال ومن ترك ركنا غيره يعني غير نية الإحرام، وهي الثلاثة المتبقية في الحج، وهي الوقوف وطواف الزيارة والسعي، أو نيته، نية ماذا؟ نية الغير، نية الغير، لأنه لا بد أن ينوي الطواف، لا بد أن ينوي أنه طواف الحج، والسعي لا بد أن ينوي أنه طواف السعي، والوقوف بعرفة لا بد أن ينوي أنه وقوف بعرفة، يعني شخص يخدم في خدمة الحجاج من المواطنين العسكريين أو المدنيين ثم انتهى وذهب إلى مزدلفة، قال تدرون أجل أنا ترى بكمل مناسك الحج، نقول لا، ما نويت حينما وقفت بعرفة، لم تنوي أن وقوفك هنا عن وقوف الحج، فإذا ترك ركنا غيره له، ترك الوقوف أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو السعي أو نيتهما، نية هذه الثلاثة، لم يتم نسكه إلا به، يعني ما يتم نسكه إلا بالإتيان به، فإذا طال الوقت عن عرفة فهذا سيأتي معنا في مسألة الفوات والإحصار، لكن طاف وسعى بدون نية فنقول لا يسقط عنك هذا النسك هذا الركن إلا بأدائه، يجب عليك أن تذهب وتطوف وتسعى بنية طواف الحج وسعي الحج حتى وإن طال الوقت، حتى وإن طال الوقت. ولذلك مما يسأل عن حججنا وقد يذهبون من مكة مباشرة ولا يطوفون، يكون متعب وينسى أن يطوف طواف الإفاضة، يؤخر إلى طواف الوداع ثم يخرج، فيبقى عليه طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن، فتسمع أن المفتي يفتي ويقول يجب عليك أن تعود إلى مكة وتطوف، لا يسقط، لا يمكن أن تنيب أحد عنك، يجب عليك أن تعود وتطوف طواف الحج ثم ينتهي نسكك، وإلا فما تم حجك لو تمكث 10 سنوات. فلا بد أن تأتي بهذه الأنساك الثلاثة المتبقية. قال ومن ترك واجبا، طيب الواجب، الواجبات التي ذكرناها، قال ومن ترك واجبا فعليه دم، فعليه دم، والدم سبق وصفه سيأتي معنا في باب الهدي والأضاحي. أو ترك سنة فلا شيء عليه، السنة لو تركها لا شيء عليه، لكن المؤلف هنا لم يفرق بين ترك الواجب عمدا وتركه جهلا أو نسيانا، وقد سبق التفريق في بعض المسائل مثل مسألة فعل بعض محظورات الإحرام. فالمذهب هنا أنه لا يجب أو يجب عليه أن يأتي بهذه الواجبات حتى وإن تركها جهلا أو نسيانا فإنها لا تسقط عنه. نعم. أحسن الله عليكم. باب الفوات والإحصار، من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل وتصد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصر ضرر أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. نعم. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الحج والعمرة، أتى بمسألة لو أنه لم يستطع أداءهما جاءه ما يمنعه أو ما يفوت عليه بعض المناسك، وصاروا يعقدون بابا اسمه باب الفوات والإحصار. فالفوات هو فوات الوقت، والإحصار هو الإحصار عن المكان، حاصرت فلانا يعني حاصرت في مكانه، فوتت عليه موعده يعني فات زمن الموعد. فقال سم نعم، الإحصار هو الإحصار عن فعل الشيء، عن فعل المكان، والإحصار هو منع من فعل شيء في مكان معين. وذكر المؤلف مسألة واحدة في الفوات وثلاث مسائل في الإحصار، لأننا قلنا أن ركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة، وهو الذي إذا فات لا يمكن تعويضه، ولذلك لا ينطبق ركن الفوات أو مسألة الفوات إلا على عرفة فقط. فقال من فاته الوقوف، يعني الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه 6 أمور أو 4 أمور، 4 أمور. الأمر الأول فاته الحج. طيب متى ينتهي الوقوف؟ ينتهي الوقوف بطلوع فجر يوم العيد، يوم عيد الأضحى. من فاته الوقوف بعرفة متى ينتهي الوقوف؟ متى يعتبر الإنسان قد فاته الوقوف؟ إذا طلع فجر يوم عرفة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني يعني ما تركت جبلا ولا واديا إلا صعدته، فقال من صلى معنا ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفعله. فلو أدرك قبل الفجر بلحظات، والآن الدولة الذين لا يحملون تصاريح في الحج صارت تمنعهم ولا تسمح لهم تحرجا، وهذا يعني أولا هم خالفوا إذن ولي الأمر، تحجزهم جميعا عند خارج حدود عرفة، ولا تسمح لهم بدخول عرفة إلا قبيل الفجر إذا خلت عرفة من الحجاج، إذا خلت عرفة من الحجاج سمحوا لهؤلاء أن يدخلوا، فيصلون إلى عرفة قريبا من الفجر، وبعضهم قد لا يدرك عرفة، وهذه تقريبا في السنتين الأخيرتين الماضيتين. فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الوقوف. من فاته الوقوف يترتب عليه أربعة: الأمر الأول فاته الحج، انتهى، لا يمكن أن يقال إنه أدرك الحج. والأمر الثاني أنه يجب عليه أن يتحلل بعمرة، ما هو فاته الوقوف بعرفة يروح يلبس ثوب، نقول لا، يجب عليك أن تذهب إلى الكعبة وتطوف وتسعى وتحلق ثم تلبس ملابس، تتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. الأمر الثاني يجب عليه قضاء هذا الحج، يجب عليه قضاء، ما هو فقط أن انتهى، لا، يجب عليه القضاء. الأمر الرابع قال ويهدي، ويهدي، هذه أربعة أمور تجب على من فاته الوقوف بعرفة وهو محرم، من فاته الوقوف بعرفة وهو محرم. أما وجوب الهدي، أما التحلل يعني فوات الحج، فهو حديث كما ذكرت معكم، حديث عروة بن مضرس حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار. يتحلل بعمرة جاء في الصحيح، يعني أن جاء فيه أثر عن عطاء رحمه الله، وهو يعني والعلماء عملوا بهذا الأمر. قال ويجب عليه القضاء. قالوا يجب عليه القضاء حتى وإن كان الحج نافلة، حتى وإن كان الحج نافلة، يعني هو أحرم بالحج، هو مؤدم فريضة الحج، لكن أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة، فيجب عليه قضاء هذا الحج حتى وإن كان تطوع. قالوا لماذا؟ لأننا قلنا في أول كتاب المناسك أن الحج والعمرة تلزم بالشروع فيهما، وفي رواية أخرى أنه لا يلزمه في التطوع، لأننا إذا أوجبنا عليه قضاء الحج فكأننا أوجبنا عليه الحج مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة وما زاد فهو تطوع، حتى وإن كان في بلد بعيد، حتى لزوم الحج لم نقل يجب عليه قضاؤه من السنة القادمة، لكن يبقى هذا الحج الذي يؤديه هو قضاء عن الحج الذي أفسده. قال المؤلف هنا رحمه الله: إن لم يكن اشترط، يعني إن اشترط عند إحرامه، أن اللي ذكرناها في عند الإحرام في باب الإحرام، إن اشترط أن محلي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه لا يجب عليه شيء من هذه الثلاثة، فلا يجب، ليس عليه هدي وليس عليه قضاء، يتحلل بعمرة وليس عليه قضاء ولا يجب عليه هدي. والدليل على ذلك حديث ضباعة رضي الله عنه حينما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها مريضة، فقال حجي واشترطي. قالوا إلا إذا كان الحج واجبا وحصي وفاته الوقوف بعرفة وهو لم يشترط، فإنه يجب عليه أن يعيد الحج، لأن هذا الحج لأنه لم يسقط عنه الحج الواجب، فيعيده أداء لا قضاء، يعيده أداء لا قضاء. قال ثم قال رحمه الله: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. هذا هو الإحصار، قبل قليل الفوات والآن الإحصار. والإحصار ذكر نوعين من الإحصار: النوع الأول الإحصار عن الوصول إلى البيت، يعني إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة، عن وصول إلى الكعبة. هل يمكن أن يحصر الناس عن وصول الكعبة؟ نعم، في زمن القرامطة لما اعتدي على الكعبة منع الناس من الحج، وأخذ الحجاج ورموا في بئر زمزم وصعدوا على الكعبة ونزعوا الحجر الأسود وأخذوا عندهم في الأحساء أكثر من 10 سنوات، وعاش الناس في تلك المرحلة في خوف وذعر، لأنهم هجموا على الكعبة وقت الحج، فمنع الناس من الوصول إلى البيت، فمن صده قالوا من صده عدو، يعني أنه أنه ما ليس بعدو فإنه لا يعتبر من الإحصار. يعني من أحرم، من لا أحرم بالحج ولبس ملابس الإحرام وصده عن الوصول إلى الكعبة عدو ظالم، فماذا يجب عليه؟ قال يجب عليه أمران. الأمر الأول أهدى، يعني ذبح دما ثم حل، يقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم أن يحصرتم عن الوصول إلى الكعبة فما استيسر من الهدي. ولا يدخل في منع الدولة، الآن الدولة جعلت تنظيما للحجاج أن من ليس معه تصريح للحج فإنه لا يسمح له، فلا يدخل فيه هذا الأمر، لأن المقصود بالإحصار هو أن يمنعه ظالم كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى الكعبة فتحلل بعمرة ويوم صلح الحديبية. فقال قوموا فانحروا ثم أحلقوا، قال لأصحابه، فلما تحرجوا من الحلق غضب وقام وحلق أمامهم. المقصود هنا فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، يعني أهدى ثم حلق أو قصر، ولم يذكره المؤلف الحلق والتقصير لأن الأصل مقنع موفق لم يذكره، وهو إحدى الروايتين في المذهب وهي التي مشى عليها المتأخرون. والرواية الثانية هي أنه لا بد من الحلق والتقصير قبل الحل، قبل أن يلبس قبل أن ينزع إحرامه، لأن الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فدل على أنه اشترط هناك حلق ولكن الحلق يكون بعد الهدي. قال ثم فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. الصيام هنا لمن لم يجد الهدي قاسوا على هدي التمتع والقران، من العلماء من قال انه لا يصح القياس عليه. ثم ذكر الحالة النوع الثاني من انواع الحصر او الاحصار، وهو الاحصار عن عرفة، لاننا قلنا قبل قليل او ان ركن الحج الاعظم هو الوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج بخلاف غيره من أركان الحج وواجباته. قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. ما الذي يجب عليه؟ تحلل بعمرة، منع من الوصول إلى عرفة يتحلل بعمرة، يعني يذهب إلى المسجد الحرام ويطوف ويسعى، هو واستطاع الوصول إلى مكة لأنه يستطيع الطواف والسعي. ومن العلماء من قال إنه يبقى محرما حتى يفوته الوقوف بعرفة، حتى يفوته الوقوف بعرفة، يعني حتى يطلع فجر يوم عيد النحر فيتحلل بعد ذلك بعمرة. هذه هي مسألة الإحصار. ثم ذكر مسألة ثالثة وهي ما يعتقد أنه من الإحصار وليس من الإحصار. قال وإن حصره مرض، يعني مرض أحرم وطاف وسعى للعمرة ثم مرض، فهل يعتبر المرض إحصارا؟ قال لا، يبقى محرما. ذهاب نفقة، سرقت نفقته إما لسارق أو لأنها يعني انتهت، ما عد عدته بالنفقة الكافية، قال بقي محرما إن لم يكن اشترط، بقي محرما إن لم يكن اشترط، كما في حديث ضباعة رضي الله عنها. قال ما الدليل على ذلك؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه ضباعة أنها مريضة أمرها أن تشترط ولو كان المرض كافيا في أن تنهي حجها لما أمرها بالاشتراط، يعني لا اكتفى، قال إذا أتاك المرض فتحللي بعمرة وينتهي نسكك، لكنه أمرها بأن تشترط، فدليل على أن وجود المرض فقط لا يعتبر حصرا. ولذلك ترون أن الدولة إذا مرض الحاج لسبب أو لآخر فإنهم يذهبون به إلى عرفة، لأن أهم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة، فيذهب به سواء كان يعني يستطاع يحمل نفسه أو يحمل حتى في سيارة الإسعاف أو حتى في سيارة خاصة يعني العناية المركزة. فكل ذلك مبني على أن هذا المرض لا يعد حصرا، لا يعد من مرض وهو محرم بأنه محصر ما لم يكن اشترط. وكيف تعرف من المريض أنه اشترط؟ المريض ليس في وعيه، فالأصل أنه لم يشترط. هذه هي الحالات التي ذكرها المؤلف هنا في مسألة باب الفوات والإحصار. ثم بعد ذلك العلماء دأبوا على أنهم يذكرون في خاتمة كل كتاب بعض الأحكام أو الأبواب المتعلقة به، ولأن أكثر ما مر بنا في باب الحج هو الهدي، فذكر هنا ما يتعلق بالهدي ودمج معه ما يتعلق بغيره من عبادات مماثلة له وهو الأضحية والعقيقة. نعم. أحسن الله عليكم. باب الهدي والأضحية، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يكسب فيها إلا جدر وغنم وخنين سواه. فالإبل خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضان نصفها، وتكسي الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبع، وتكسي العوار والعجفاء والعرجاء والهزماء والجداء والمريضة والعقباء بل البطار القتل والجماء والخصي وغير المجبور، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من نصف. نعم. قال باب الهدي، الهدي مقصود به هو هدي التمتع والقران، والهدي قد يكون واجبا كما في التمتع والقران، وقد يكون مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة أو 100 من الإبل، نحر منها 30 وأكمل الباقي علي رضي الله عنه، فهي هذا مقصوده بالهدي. والهدي أيضا منه ما يوزع في الحرم ولا يجوز أكله، ومنه ما يجوز لصاحبه الأكل منه. قال والأضحية، والأضحية فيها يعني اختلف فيها هل هي واجبة أو مستحبة كما سيأتي معنا بعد قليل، وهي يعني لأن وقتها في وقت الحج في أيام الحج جعل العلماء داب العلماء على ذكر أحكامها مرتبطة بأحكام الهدي، ولأنها تماثل الهدي في مسائل كثيرة وتختلف عنه في بعض المسائل سنذكرها في آخر الباب، دمجوها مع بعضهما. وأجمع العلماء على مشروعية الأضحية، و النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، وأن المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد، والنحر هنا هو نحر الأضحية. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وضحى عن نفسه وضحى عن أمته. ثم ذكر المؤلف هنا تقريبا 3 شروط للأضحية أو للهدي والأضاحي، ولكنه ذكرها لم يذكرها على سبيل الإجمال، وإنما ذكرها على سبيل الشرح. قال أفضلها أو أفضلهما يعني الهدي والأضاحي إبل ثم بقر ثم غنم، معنى ذلك أن أول شرط هو أن تكون من بهيمة الأنعام، أول شرط للهدي والأضاحي هو أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجزئ أن يذبح خيلا، الخيل يجوز أكله، ولا يجزئ أن أن يذبح دجاجة كما باح ذلك بعض المتأخرين، ولا يجوز أن يذبح غزالا، الأضحية والهدي لا تصح إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. ما أفضلها؟ قال أفضلها من حيث الجنس، أفضلها من حيث الجنس كجنس الثلاثة، أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم، وأفضلها من والدليل على أفضلية الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر إبلا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ما هو الأفضل. والأمر الثاني أو الدليل الثاني قالوا أن حديث تفضيل التقدم يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى فكانما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا أقرا، فدل ذلك على أفضلية البدنة وهي الإبل على البقرة، ثم فأفضلية البقرة على الغنم. أيضا قالوا إنها أكثر لحما، وإن فإن الإبل أكثر لحما من البقر، والبقر أكثر لحما من الغنم. ثم تتفضل مفاضلة أيضا في النوع، الآن اخترت إبلا أو اخترت بقرة أو اخترت كبشا، ما أفضلها؟ قال أفضلها أسمنها ثم أغلاها ثمنا ثم ما كان أبيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، الأملح هو قالوا هو الأبيض أقرنين، قالوا الأبيض تام البياض أو ما غالبه بياض وفي عينه ورجله سواد، فهذا هو أفضل بخلاف ما يعتقده بعض يعني الناس من أفضلية بعض الأنواع. فإذا كان التفضيل بين نوع معين فأفضلها أسمنها ثم أغلاها ثمنا ثم ما كان أبيضا. ثم قال ولا يجزئ فيها إلا جدع ضأن، هذا هو الشرط الثاني وهو استكمال السن الشرعية، استكمال السن. ما هو السن في الهدي والأضاحي؟ قال لا تجزئ، لا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه. جذع الضأن هو ما تم له ستة أشهر، جذع الضأن، الضأن هو الشاة والخروف من أي نوع، من أي نوع كان، فالواجب في المجزئ فيه ما تم له ستة أشهر. قال وثني سواه، ثني سواه من الإبل والبقر والمعز، من الإبل والبقر والمعز. الثني هو ما نبت، يعني هم سموه الثني لأنه ينبت له سنان في أسنانه، البهيمة ليس لها أسنان علوية لها أسنان سفلية، فله ينبت له سنان، وغالبا هذان السنان ينبتان بعد تمام السنوات التي ذكرها المؤلف هنا، قال فالإبل 5 سنين والبقر 2 سنين والمعز 1 سنة والضأن نصفها، والضأن نصفها وذكرها قبل قليل، نصفها يعني نصف المعز 1 سنة 6 أشهر. لكن قالوا لو أنها بلغت 5 سنين والبقرة بلغت 2 سنين والمعز بلغ 1 سنة ولم تثني، يعني لم ينبت لها هذان السنان، قالوا العبرة بالمدة وليست بالسن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، يعني أن أفضل الأضاحي ما كان ثنيا، ما كان ثنيا كما جاء في الحديث. قال ولضأن نصفها وتجزئ الشاة. المقصود بالشاة هنا الشاة من الضأن أو من المعز، الذكر والأنثى سواء، تجزئ عن واحد يعني عن أن تذبح عن شخص واحد. والبدنة والبقرة، البدنة هي الإبل والبقر، تجزئ عن 7 لما جاء في حديث كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاة عنه وعن أهل بيته، وفي حديث جابر نحرنا يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. هذه مسألة الإجزاء، لكن هل يجوز التشريك فيها أم لا؟ هذه مسألة خلافية. يعني السبع، سبع البقرة وسبع البدنة، هل يجوز التشريك فيها؟ يقول هذا السبع عني وعن أهل بيتي. هذه مسألة خلافية، من العلماء من قال، وأظن من يرى التشريك فيها، هي مسألة ظهرت عند المتأخرين، وأظن أن له رسالة فيها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. أما إجزاؤها عن سبعة فهذا ظاهر وورد فيه الحديث. ثم ذكر الشرط الثالث شرحا فقال: ولا تجزئ، يعني ولا يجزئ في الهدي والأضحية العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والميضة. هذا الشرط هو سلامتها من العيوب، سلامتها من العيوب. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والثاني استكمالها السن المعتبرة، والثالث سلامتها من العيوب. والنبي صلى الله عليه وسلم فذكر المؤلفون عددا من الأوصاف التي لا تجزئ في الأضاحي، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضعفها، والعجفاء التي لا تنقي. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نكمل، هناك خلط بين في مسألة أركان الحج وواجباته، بين ركن وواجب. من أركان الحج الوقوف بعرفة، مجرد الوقوف بعرفة، المرور ولو دقيقة في ليل أو نهار، هذا ركن. لا يمكن أن يكون الإنسان حاجا وهو لم يقف بعرفة من طلوع شمس يوم التاسع إلى غروب، إلى طلوع الفجر. الواجب عليه أن يبقى فيها إلى غروب الشمس، هذا واجب. فإذا مر بعرفة في النهار وانطلق منها إلى مزدلفة أو إلى مكة أو إلى داخل الحرم ولم يعد، فنقول حجه صحيح إذا كان أدى المناسك، ولكن يجب عليه دم لأنه خرج من عرفة قبل غروب الشمس. فهذا الفرق. مثل ما قلنا أن من أركان الحج نية الإحرام، ومن واجبات الحج الإحرام من الميقات، أن تكون هذه النية من الميقات. فمناسك الحج يدخل بعضها في بعض. نعود إلى ما توقفنا عنده، وهو الشرط الثالث من شروط الهدي والأضاحي، وهو سلامتها من العيوب. ذكر المؤلفون عددا من العيوب التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها في أحاديث أخرى. قال: ولا تجزئ، يعني في الهدي والأضاحي، العوراء وهي المنخفسة العين، والعمياء من باب أولى، والعمياء من باب أولى. والسبب في ذلك قالوا أنها إذا كانت لما ليس لها إلا عين واحدة فإنها لن تكون ذات سمن، أو لو كانت، لأنها لا تستطيع أن تأكل من أطيب الأكل ولا ترى إلا بعين واحدة. والعجفاء وهي الهزيلة، يعني الضعيفة، لأن المطلوبة في الأضحية والهدي السمن. قال: والعرجاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: البين عرجها، يعني معروف العرج هو أن يكون في إحدى قوائمها قصر، إما خلقة أو بسبب انكسرت رجلها أو يدها، وهذه تحصل كثيرا في البهائم، وقد لا يحسن الراعي رعايتها، وإلا لو جبرت الكسر الذي فيها لجبرت وتجبر أسرع من الإنسان البهيمة. لكن لو كانت عرجاء وعرجها بين فإنها لا تجزي. قال: والهتماء، الهتماء هي التي سقطت أسنانها لكبر سنها. قالوا السبب في ذلك أنها ستكون ضعيفة، لأنها إذا لم يكن لها أسنان لن تستطيع الأكل، وكبر السن أيضا للضعف. قال: والجداء، الجداء هي التي نشف ضرعها، يعني ليس فيها حليب، لكبر سنها. قال والمريضة. المريضة معروف المريضة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال البين مرضها، والعضباء، والعضباء هي ما قطع ذهب أكثر أذنها، ذهب أكثر أذنها، يعني مقطوعة الأذن، الأذن من باب أولى، مقطوعة الأذن من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها ضعف ضلعها، والعجماء التي لا تنقي، أو العجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي. فقيدها بأمرين: وجود العيب فيها، والأمر الثاني أن يكون بينا. أما العيب الخفي يعني المريضة مرضا غير بين، يعني أنت الآن تشوف الشاة أمامك من أبدأ ما يكون، لكن لما ذبحتها وجدت أن فيها طلوع، يسمونها طلوع، طلوع هو غدد تجتمع فيها مثل القيح، يجتمع في بعض المواضع في الغنم تحت آباطها وتحت إليتها وفي أسفل رقبتها، أو لما ذبحتها جاء الطبيب وقال إنها الكبد سيئة ولا بد أن ترمى، هذه ما هذا مرضها ليس بينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال البين مرضها، البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، لكن إذا ما صارت ما يعني عرج خفيف لا يظهر للرائي فهذا لا يعتبر، لا يؤثر في صحيح أن الأفضل هو أن تكون سليمة حتى من الأمراض الخفية، لكن لو ذبحها هل نلزم أن يذبح بدلها؟ نقول لا، لا يلزمه وتكون قد أجزأته. ثم قال هنا في الدليل على العضباء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب الأذن والقرن، وقال بل البتراء، يعني بل يجزئ، بل تجزئ البتراء خلقة. البتراء هي مقطوعة الذنب، مقطوعة الذيل، بعض البهائم خلقة فيها لا يكون لها ذيل، لا يكون لها ذيل، تكون خلقة ليس لها ذيل، مقطوع الذيل، فهذه لا ليس فيها تجزئ. وقوله خلقة مفهومه أنها لو كان قطع ذيلها، إليتها، ذنبها، كل مسميات، لو كان بفعل البشر فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزي. ومذهب أيضا أنها تجزي سواء كانت بخلقة أو بفعل آدمي. قال والجماء، الجماء هي التي ليس لها قرون، بعض الحيوانات ليس كل الحيوانات ينبت لها قرن، فالجماء تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سطح بكبشين أملحين أقرنين. والخصي أيضا مما يجزئ، الخصي غير المجبوب، الخصي هو الذي رضت خصيتاه. أصحاب الغنم إذا أنجبت الغنم لهم ذكرا فإنهم بين أمرين: إما أن يكون يريده للحم أو يريده للفحل، فإن أراده فحلا تركه هكذا، وإن أراده لحما خصاه، يعني رض خصيته، قطع العرق الموصلة من بدنه إلى بيضتي الخصيتين، وكانوا يقطعونها في السابق بعسر على يعني البهيمة، ومن الطرق التي يعملون حتى لا تؤذي البهيمة يأتي بسلك من حديد ويربط على الخصيتين ويترك عليها أسبوع أسبوعين ثم تسقط الخصيتين تنقطع، والآن صار فيه مثل المقص خاص بالخصيتين، لا تحس البهيمة أصلا بأقل من ثانيتين، تسمع لها صرخة ثم ينتهي كل شيء. فالمقصود بها أنها إذا قطعت خصيتي التيس أو الخروف كان أطيب للحمه، كان أطيب للحمه، لأنه لا يكون فيه ماء كالرجل. قال غير المجبوب، المجبوب من هو؟ هو الذي قطع ذكره، أحيانا يقطعون ذكره والغالب على من قطع ذكره أنه يموت، لكن لو كان مجبوبا فإنه يعني يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين. قال: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، يعني الأذن أقل من، يعني لأنه قال إذا كان أكثره العضباء هي التي ذهب أكثر أذنها، فإذا ذهب أقل من النصف فإنها تجزئ. وكذلك القرن، لو انكسر قرنها، قرن الغنم أو الشاة، وأقل من النصف فإنه تجزئ. ولحديث أمرنا أن نستشرف الأذن والقرن، يعني أن نبحث عن الأفضل التي لم يكسر، وقالوا أن القليل لا أثر له. نعم. صلى الله عليه وسلم. والسنة أمحن الإبل قاعدة مأكولة اليد والقصرى عنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. وقت الذبح على صلاة العيد أو قدره أو يومين بعده ويكره في ليلة الإيمان. هل الآن بدأ يتكلم عن صفة الذبح ووقته ووقت الذبح؟ قال: والسنة في طريقة ذبح الإبل والبقر والغنم تختلف. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. الإبل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحها، وطريقة ذبح الإبل تختلف عن طريقة ذبح الغنم والبقر، فهي تنحر وهي واقفة، تربط تعقل يدها اليسرى، يأخذ يدها اليسرى ويربطها، يربط طرف يدها اليسرى مع العضد، فتصير تمشي على ثلاث أرجل، فيطعنها في الوهدة. الوهدة هي المكان الذي بين أصل العنق وبين الرقبة، يطعنها بالخنجر غالبا أو سكينة بسيطة، فإذا طعنها سحبها فقطع الحلقوم. فبعد ذلك تسقط الإبل، تفقد توازنها وتسقط وتموت. هذا هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نحر إبله بهذه الطريقة 30 أو 20، والبقية أكملها علي رضي الله عنه، وهكذا تنحر الإبل. لكن هذه الطريقة الآن قليل من يستخدمها، غالبا ما يربطون، يعني يبركونها، يربطون يديها مع بعض في يعني في المرفق، فتبرك على رجليها على الأرض فيطعنها، ويلف أحيانا يربطون رقبتها بسنامها حتى لا تعضهم فيذبحونها. وعلى أي صورة نحرها جاز، لكن السنة أن يفعل كذا. قال: في الوهدة وهي التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، يعني من البقر والغنم. كيف يذبحها؟ قال: يجعلها على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة، على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة. لكن الإبل قد لا يستطيع، ما دامت واقفة ليس بالضرورة أن تكون مستقبلة القبلة، لأنها تمشي وتتحرك. قال: ويجوز عكسها، يعني نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، يعني أخرج الدم، وذكر اسم الله عليه فكل. فجعل القاعدة هو أن ينحر، أن يخرج الدم منها، وأن يذكر اسم الله عز وجل عليها. الآن البقر كانوا يذبحونها في السابق في مشعر منى، وهي واقفة تدخل في مسار حتى يضيق بها، فإذا ضاق بها لم يبق إلا رقبتها فينحرها. والآن أتوا بآلات كبيرة جدا، أجهزة تمشي البقرة في حتى يضيق بها المكان قليلا، ثم ينحرف بها، فما تفاجأ نفسها لو قد سقطت على جنبها الأيسر، ويكون جاهزا لقطع رقبتها فيذبحها بسرعة. يعني ما تستغرق ذبح البقرة من دخولها إلى أن يقطع رقبتها أقل من دقيقة أو دقيقتين. من دخولها إلى أن تقطع رقبتها. قال ويقول، يعني هذا من السن مما ينبغي عند الذبح. قال ويقول بسم الله، يقول بسم الله وجوبا، هو الآن يتكلم عن السنة، وهنا قال السنة نحرها قائمة وذبح غيرها ويجوز عكسها، ويقول وجوبا بسم الله، ويقول وجوبا بسم الله لقول الله عز وجل فكلوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وأما قوله والله أكبر وهذا اللهم هذا منك ولك، فهذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم الله عز وجل عليها، وقال وورد في بعض الآثار اللهم هذا منك ولك، وإن قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عن فلان وأهل بيته فيكفي، لكن المقصود هو أن يقول بسم الله وجوبا، أما ما بعدها فهو سنة إن قاله وإلا لا حرج عليه. قال والسنة أيضا أن يتولاها صاحبها، أن يتولى ذبحها صاحبها الذي نحرت لأجله، سواء كان من هدي في الحج أو كان أضحية، هذا هو السنة أن يتولاها صاحبها، أو يوكل مسلما على ذلك ويشهدها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض إبلها التي أهداها في حجه، وأمر عليا أن ينحر البقية. وأما يشهدها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة اشهدي أضحيتك، اشهدي أضحيتك، وذلك السنة أن يتولاها بنفسه أو يوكل مسلما، والسنة أيضا أن يشهد ذبحها. ثم تكلم عن آخر مسألة قال وهي وقت الذبح، وقت ذبح الهدي والأضحية، وقت ذبح الهدي والأضحية ذكر بدايته ولم يذكر نهايته. قال والسنة ووقت الذبح يعني للهدي والأضحية بدايته بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد أو قدره، أو قدر صلاة العيد. صلاة العيد المقصود بها صلاة المسلمين، يعني الصلاة الأولى، والمقصود بها قالوا أيضا الصلاة وليس الخطبة، الصلاة وليس الخطبة، ولذلك صلاة العيد وقتها بعد طلوع الشمس قيد رمح، بعد خروج وقت الزوال كما سبق معنا، ومقدار الصلاة لا يتجاوز 7 دقائق إلى 10 دقائق، يعني بعد طلوع الشمس بنصف ساعة تقريبا يكون قد دخل وقت ذبح الهدي والأضحية، بعد طلوع الشمس بنصف ساعة، إذا اعتبرنا أن ارتفاع الشمس قيد رمح يستغرق 3/4 ساعة و10 دقائق للصلاة، فهذا معنى أو قدره، يعني قدره لمن لا تجب عليه صلاة العيد كالحاج فإنه لا تجب عليه صلاة العيد، أو لمن لم يحضر صلاة العيد كان تكون الذي ستذبح الأضحية امرأة، أو شخص لم يصلي وسبق معنا حكم صلاة العيد فإنه يذبحها بمقدار مرور صلاة العيد. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه لأهله، فمعنى ذلك أنه ربطها بالصلاة وأن الذبح يبدأ بعد الصلاة. قال ويومين بعده، يعني يستمر الذبح لمدة 2 بعد يوم العيد، يعني يوم العيد 10 ويوم 11 ويوم 12، وورد عن بعض الصحابة هذا الأمر. والرواية الثانية أنه يستمر الذبح طيلة أيام التشريق، يعني يوم 13 11 و12 و13 إلى غروب الشمس، لأن الله عز وجل قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى كلها منحر، فدل ذلك على أن كل أيام التشريق أيام ذبح للهدي والأضحية، ولكن المؤلف هنا رجح القول بأنها لمدة 2 فقط. قال ويكره في ليلتهما، يعني وقت الكراهة ما هو في ليلتي العيدين، في ليلتي التشريق يوم العيد ليلة 11 ويوم 11 ليلة 12، واستدلوا أخذوا ذلك بأن الله عز وجل قال اذكروا الله في أيام معدودات، ف معلومات على ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزق من بهيمة الأنعام، فسماها أياما فلم تدخل فيها الليالي، والصحيح أنها يجزي ذبحها في الليل أو في النهار. قال فإن فات، يعني فإن فات هذا الوقت من بعد صلاة العيد إلى يومين بعده أو ثلاثة أيام على الراجح فقد فقضى واجبه، قضى واجبه من هدي أو أضحية. يعني إذا صار الهدي واجبا فإنه يقضيه، لا بد من ذبحه. والأضحية إذا كانت واجبة عليه مندورة فإنه يجب عليه ذبحها، وقيل في الأضحية إنه فات محلها فيقضيها من العام القادم. نعم. صلى الله عليه وسلم. فصل وتعين بقوله هذا هدي أو أضحية لا بنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ونهبتها إلا أن يبدلها بخير لها، ويجوز صرفها ونحوه إن كان فعلا، وتصدق به وليرد جرته منها ولا يوجدها ولا شيء منها، ولينتفع به إن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويحيي ويحيي ويتصدق أثناءه. وإن أكلها إلا ملقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها ويحمل على المضحي أن يأخذ في الشعر من شعره عن بشرته شيئا. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف في بعض أحكام الهدي والأضاحي. قال ويتعينان، يعني الهدي والأضحية، الهدي غير الواجب، والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية. مقصوده بالتعيين هنا تعيين ذبيحة بذاتها، تعيين ذبيحة بذاتها. الأصل هو أن الواجب في ذمته هو ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقر، فمتى تكون واجبة بعينها لا يجوز تغييرها؟ إذا بأحد أمرين. المؤلف هنا ذكر أمرا واحدا والثاني لم يذكره. الأمر الأول بالقول، بقوله هذا هدي أو أضحية، شرى شاة من السوق فقال هذه أضحيتي، خلاص تعينت، لا يجوز بيعها كما سيأتي معنا، وإذا تعيبت لها أحكام. ولا يكفي بذلك، قال لا بالنية، يعني لا يكفي النية فقط، لا يكفي النية فقط، أنا ناوي هذه أضحيتي، لكن أين هي أضحيتك؟ عندي 20 شاة في المحل أو في البيت، ويقول هذه لا يكفي، لا بد من تعيينها. النوع الثاني من التعيين هو الفعل. كانوا في السابق إذا خاصة في الهدي يعينونها، وذلك في الإبل يشقون سنامها، يأتي بسكين أو حادة ويشق السنام حتى يسيل الدم، يسيل الدم، فمن رأى مثل هذه درى أنها، علم أنها متعنها هدي أو أنها أضحية. أو أحيانا يأتون إلى الغنم ويعلقون على أذانها، الآن الغنم في الشركات يضعون على أذنها رقم، كانوا في السابق يضعون عليها نعل يربطون بها حذاء، أو يربطون بها أذان القرب، يعني القربة يكون لها أذن تغلق بها فيربطونها، فمن رأى هذه الشاة علم أنها أضحية وعلم أنها هدي. فالمؤلف هنا ذكر التعيين بالقول ولم يذكر التعيين بالفعل. قال فإذا تعينت، طيب تعينت الآن بالقول أو بالفعل، ماذا يترتب على التعيين؟ قال إذا تعينت لم يجز بيعها، خلاص وجبت، هي انتقلت من ملكك إلى ملك الله عز وجل، كما سيأتي معنا في باب الوقف، إذا أوقفت فإنه قد انتقل هذا الوقف من ملكك إلى ملك الله عز وجل، القول الصحيح. فإذا تعينت لم يجز له بيعها، يعني احتاج هونت، يقول أنا خلاص ما عاد من مضحي، نقول لا خلاص تعينت لا يجوز لك بيعها. ولا هبتها، البيع غير الهبة، قال لو لابنه أو صديقي خذها هبة هي مني لك، نقول لا يجوز لأنها تعينت، لأنك عينتها. إلا أن يبدلها بخير منها، إلا أن يبدلها بخير منها. استثنوا من الإبدال المندورة، قالوا أن المندورة فلا يجوز إبدالها، نذر لله علي أن أذبح الشاة الفلانية، خلاص ما يجوز إبدالها حتى ولا بخير منها ولا بأقل منها. لكن الهدي والأضحية يجوز أن يبدلها بشرط أن يكون بخير منها. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك الحديث العامة في جواز إبدال العبادة بخير منها، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فنذر أن يصلي بيت المقدس فقال صلي ها هنا، فصلي يعني صلي في مسجدي، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى أو في بيت صلاة في بيت المقدس، فإذا أبدلها بخير منها فإنه يجوز ذلك. قال طيب ماذا يجوز أيضا؟ يجوز، قال يجوز له وإن تعينت أن يجز صوفها، يعني يقص الصوف، يقص صوفها إذا كان طويلا ونحوه، نحو الصوف مثل الوبر والشعر، إن كان أنفع لها بشرط أن يكون أنفع لها. وهذا الأمر كانوا يفعلونه في السابق لأنهم كانوا يأخذون يمكثون مدة، ما هو ما الآن ما يشتري الأضحية إلا قبل أن يذبحها بساعات أو قبلها بيوم ويومين، كانوا يشترونها قبلها بأسبوعين بثلاثة، أحيانا يأخذها معه من بلده، لأن القارن السنة له أن يهدي من بلده، يعني يحمل الغنم معه من بلده إلى مكة. ولذلك القران قل في هذا الزمن، لكن قليل من تجد شخصا يأتي إلى مكة محرما ومعه غنم أو معه إبل يقول هذا أهديته وهذا هدي التمتع أو هدي القران. قد يهدي في غير موسم الحج، لكن السنة النبي صلى الله عليه وسلم نحر، أتى بمئة ناقة معه من المدينة ونحرها لما وصل إلى مكة. قال فكانوا يحتاج هالمدة هذه إلى أن يجز صوفها إذا كان أنفع لها، ويتصدق به، لا يجوز له بيعه شرطا يتصدق به، وذلك استحبابا، لكن لو لم يتصدق به فلا حرج عليه. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، لا يعطي الجازر للهدي والأضحية أجرته منها، يعني لو أعطاه هدية أو صدقة أو طعمة فإنه يجوز، لكن لا يقول اذبح هالشات وبعطيك فخذها وبعطيك يدها أو بعطيك جزءا منها، نقول لا يجوز أن يعطي أجرته منها، لأن علي رضي الله عنه قال وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا. قال ولا يبيع جلدها أولا شيئا منها، مثل الجلد الآن إذا ذبح الإنسان ذبيحته في المسلخ الرسمي فإن الغالب أنهم يستفيدون من الجلود، لأنهم الجلد حتى يستفاد منه لا بد أن يكون غير مقطع، لكن إذا صار الجازر لا يحسن السلخ فإن الجلد يكون مثقبا فهذا لا يستفاد منه. المصانع لا تشتري الجلد إذا كان غير مكتمل، لذلك تجد أن الجازر الماهر هو الذي يستطيع أن يسلخ الذبيحة ولا يتقطع منها شيء ولا يتشقق الجلد أو يتفتح في مواضع منها، ولذلك هو لا يجوز له أن يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به. إذا كان هناك فقير أو مسكين سيستفيد من هذا الجلد الأفضل له أن يعطيه ولا أن يتركها لهذه الشركة لتأخذها وتبيعها. قال ولا شيئا منها، مثل القرون، قرون الخروف إذا كانت طويلة قد تؤخذ، أو الكوارع وهي أسفل الأرجل والأقدام قد ينتفع منها بأكلها أو الصدقة بها. الشحم يرمونه وبعضهم يبيع، لا يجوز له بيعها. قال بل ينتفع به، الضمير في الانتفاع به إلى الجلد أو الشيء منها، هكذا ورد في المقنع، وبعض الشراح قالوا أن ينتفع بها كلها. لا، نقول لا، إنما الضمير هنا في به يعود إلى الجلد أو الشيء المماثل له. قال طيب، هذا مسألة عرفناها إذا تعين. طيب إذا تعيبت، أنا تعينت هدي وضحيتي فجاءها عيب، قال إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. هنا ذكر حالتين، والصحيح أن ذلك حالات. الحالة الأولى إذا تعيبت بفعله، إذا تعيبت بفعله بتعد منه أو تفريط، يعني فرط فيها فسقطت في بئر وانكسرت رجلها لم يهتم بها، ترك الأطفال يلعبون مع الغنم ففقع أحدهم عينها، أو أي نوع، أو لم يطعمها فضعفت، أو يعني تركها حتى يعني بعضهم لا يحسنون التعامل مع البهيمة ويترك الحبل وهو يكون غالبا من الحديد السلك فيتركه مربوطا عليها فيؤثر فيها، يتركونه لا يريد أن يطلقها فتوسخ عليه البيت فيتركها فتؤثر بها فتضر بها، قد تكون عرجة أو قد يعني تموت. فإن تعيبت بفعله فيجب عليه البدل، يلزمه البدل. لكن إن تعيبت بغير تعد منه أو تفريط، وهي الحالة الثانية، ذبحها وأجزأته، ذبحها وأجزأته ما تعد في الحوش، والبهيمة الشاة قوية ذات قرنين رفست شاة ضعيفة أو الشاة هذه، أو نطحتها بقرونها ففقعت عينها، أو كسرت ضلعها، أو كسرت أسنانها، فهذا بدون تعد منه وتفريط يذبحها حتى وإن كانت متعيبة وتجزئه عن الهدي والأضحية. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. كيف واجبة في ذمته قبل التعيين؟ قالوا الهدي الواجب في ذمته هدي التمتع، هذا حاج وعليه عنده هدي، عليه هدي التمتع، هو حج للتمتع ويجب عليه هدي، فقام وبعد أن أحرم اشترى هذا الهدي وقال هذا هديي، ثم تعيب جاء عيب سواء بفعله أو بدون فعله، بتفريط منه أو بغير تفريط، قالوا يجب عليه البدل، لأن الواجب عليه هو شاة سليمة من العيوب، فهي واجبة في ذمته، هي واجبة أصلا في ذمته شاة سليمة. أما إذا عينها فهذه تأخذ حكما جديدا، لكن ما كان واجبا قبل ذلك فإنه لا يجوز أن يذبح وهو غير سليم، وذلك مثلوا في هذه المسألة واجبة في ذمته، الواجب في ذمته هو هدي التمتع والقران. قال بعد أن انتهى من هذا الأمر، قال والأضحية سنة، الأضحية سنة، والصحيح أنها سنة مؤكدة وليست سنة فقط، لأن بعض العلماء رأى أنها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وفعله وتكاثر فعل الصحابة لها. قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، يعني لأن المقصود بالأضحية هو الذبح وليس اللحم، لأن الله عز وجل قال لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم. وسبق معنا في باب في الصلاة والزكاة وفي الصيام أيضا أن العبادة التي شرعت في وقت معين فهي أفضل من غيرها، فالأضحية لم تشرع إلا في يوم العيد ويومين بعده، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها جزما، ذبحها أفضل من الصدقة، لأن المقصود منها هو الذبح والقربة لله عز وجل بها بعبادة الذبح، وليس المقصود منها ثمنها. قال ويسن إذا ذبحها أن يأكل، يعني في الأضحية أن يأكل ويهدي ويتصدق أتلاثا، لأن الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح 100 بدنة ماذا فعل؟ قال أمر كما جاء في الحديث أن يؤخذ من كل بدنة قطعة من اللحم، فطبخت فأكل من لحمها وشرب مرقها وشرب مرقها. ولذلك قلنا في الأضحية في باب العيدين كنتم تذكرون، قلنا أنه في السنة أن يأكل يعني أن لا يأكل قبل صلاة عيد الأضحى ليأكل من أضحيته. ولذلك قالوا أن السنة له أنه ينبغي له أن يذبح أن يأكل منها كبدها، قالوا لأن الكبد هو أسرع ما يؤكل، أسرع ما ينضج من اللحم هو الكبد. ولذلك صار عادة الناس من حيث لا يشعرون أنهم أول ما يأكلون من الأضحية كبد من الكبد، لأنها أول ما ينضج منها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أضحيته ومن هديه. قال وإن أكلها أكل الأضحية كلها إلا أوقية تصدق بها جاز. قوله أوقية في المقنع ما قال أوقية، قال وإن أكلها إلا قال ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها. ما أقل ما يجزئ في الصدقة منها؟ العلماء قالوا أقل ما يجزئ في الصدقة هو مقدار أوقية. الأوقية هي مقدار وزن يعرفها الآن، ما تستخدم تقريبا إلا في الأشياء الخفيفة جدا مثل العطور ونحوها، وهو مقدار من الوزن يختلف بين زمن وزمن، فهذا أقل مقدار من الصدقة هو مقدار الأوقية. قال إذا أكل منها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها، ضمن هذه الأوقية مقدار هذه الأوقية، أو ضمن لحما بمقدار هذه الأوقية. قال وإن تصدق وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. نعم. قال ويحرم على من يضحي، يعني الرواية الثانية أنه يكره وليس يحرم وليس حراما، يكره على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيء، الحديث الوارد في ذلك. وهنا عدة أمور، الأمر الأول يضحي يعني أن من يضحى عنه لا يجب عليه شيء، لا يحرم عليه الأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. الأمر الثاني أن يأخذ في العشر، يقصد عشر ذي الحجة، لكن لم يذكر النهاية، النهاية حتى يضحي، أن يأخذ في العشر حتى يضحي أو يأخذ في شعره أو بشرته شيئا حتى يضحي كما جاء في الحديث. الأمر الثالث أنه قال هنا من شعره أو بشرته شيئا، والحديث ورد فيه ثلاثة أمور. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا، فورد فيه الظفر، والمؤلف هنا لم يذكره اقتداء ببعض روايات الحديث، ورواية الأخرى الحديث ذكر فيها الظفر. طيب إذا أخذ من الشعر أو البشرة شيئا، قالوا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، وإنما ارتكب أمرا محرما، ضحيته تامة، وهذا الأمر لا علاقة له بالأضحية، لا علاقة له بالأضحية. وهذه مسألة دائما ما يتكرر السؤال عنها، ما يحرم على الشخص لا علاقة له بالأضحية، هذا مثلها مثل الصلاة. قلنا أن الصلاة لو صلى الشخص وعلى ثوبه نجاسة وصلاته صحيح، لكنه يأثم لأنه حمل نجاسة معه. فمثلها لو أخذ من شعره عالما عامدا فإن أضحيته صحيحة وليس عليه جزاء. نعم. فصل يسمى العقيقة عن غلام شاتان وعن تجريد الشات والخنزة يوم سبع فإفات في 14 وإفات في 21 خنزة وجدولة ولا يكسب حمراء وحمرات الأضحية إلا أنه لا يكسب فيها شك في دم ولا تسل الفراعة ولا أدوى. نعم. هذا أيضا من الأحكام التي ربطها المؤلف في باب الهدي والأضاحي، وهي قريبة يعني هي من ضمن أحكام المولود، وذلك لو جمع الإنسان أحكام المولود في أبواب الفقه لجلس يجمع من كل باب أو من كل كتاب مسألة. فهذه من أحكام المولود وذبح عقيقة له، والعقيقة هي ما يذبح عند الولادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته حتى تذبح. وتسن العقيقة، تسن على من؟ تسن العقيقة على الأب، هي سنة في حق الأب. يعني الأم لو رفض الأب أن ماذا معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لو رفض الأب أن يذبح لا يجب على الأم أن تذبح. ولو كبر الإنسان وقالوا له ترى أبوك لم يعق عنك، ما يجب عليه أن يعق عن نفسه ولا يسن، لأنها واجبة على الأب، وهي من باب الشكر لله عز وجل على المولود. وإنها سنة عليه، يعني سنة في حق الأب وليست في حق المولود. الأمر الثاني أنها متعلقة بذمته لا بماله، يعني لو قال أنا فقير نقول لا، هي سنة في عليك ويجوز له أن يقترض لأجلها لأنها واجبة عليه، يعني لا تسقط عن الفقير، لا تسقط عن الفقير. قال تسن العقيقة عن الغلام شاتان، يعني عن الذكر شاتان. شاتان مقصود بها نوع من الغنم، وإلا لو ذبح خروف أو عنز أو تيس كلها تج. قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لحديث عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات، ما جاء في حديث سمرة. قال تذبح يوم سابعه، جاء في حديث سمرة قال تذبح يوم سابعه. طيب سابعه وش معناه؟ يعني لو ولد مولود هذا اليوم يوم الأربعاء فإنها تذبح يوم الثلاثاء القادم. السنة أن تذبح يوم الثلاثاء القادم هو يوم السابع، أما يوم الأربعاء فهو يوم الثامن، وهو يوم الثامن. قال فإن فات يوم السابع، قال ففي 14، فإن فات يوم 14 ففي 21. وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وبعض العلماء ضعف هذا الأمر وقال أن السنة يوم السابع، فإن فاته يوم السابع فيذبحها في أي وقت. قال وتنزع جدولا، العقيقة تختلف عن الأضحية في عدة أمور. الأمر الأول أنها تنزع جدولا، يعني أعضاء، وذلك يقولون جزل لي الذبيحة، يعني جزلها يعني جعلها أجزاء دون أن تكسر عظمها، يعني يقطع اليد من مفصل والأضلع من مفاصلها، لأن كل العظام هي متصلة بعضها ببعض. هذا معنى تنزع جدولا، يعني أعضاء مجزلة. وهذه المسألة لو قلت للجزار هذه عقيقة أريدك أن تقطعها، قطعها لك على هذه الهيئة التي ذكرت لك. ولا يكسر عظمها، قال لا يكسر عظمها تفاؤلا بحياة الشخص، بعكس الأضحية، الأضحية تكسر وتقطع، هذا أيضا مما تختلف في الأضحية. قال وحكمها كالأضحية في غالب الأحكام، في غالب الأحكام إلا في عدة مسائل، منها هاتين المسألتين أنها تنزع جدولا وأنها لا يكسر عظمها. المسألة الثالثة التي تخالف فيها العقيقة الأضحية، قال إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني لا يجوز أن تذبح ناقة بعير عن سبعة، عندك سبع بنات أو عندك أربع بنات، ويعني ما يجزئ ساعة سبعة فتقول سأشركهم في بقرة أو بدن، نقول لا يجوز، لا بد من أن تكون ذبيحة كاملة، لا يجوز فيها الإشراك بخلاف الأضحية والهدي. ثم لما انتهى، ما فهمت، الهدي والأضاحي قلنا أنه يجوز فيها سبع بدنة أو سبع بقر، العقيقة لا يجوز أن تأتي إلى ستة أشخاص وتقول نريد أن نشتري أنا وإياكم هذه الناقة، وكل أنت تنوي بالسبع هذا عقيقة عن بنتك وهو ينوي بالسبع اللي عنده أضحية وهذا ينوي بها هذه. نقول لا، العقيقة لا يجوز أن تكون سبعا من بدنه ولا سبعا من بقرة، لا يجزئ فيها شرك من في دم، لا بد أن تذبح فيها شاة عن البنت وشاتان عن الذكر عن الولد، واضح؟ أي نعم. لما انتهى المؤلف أتى بعبارة الحقيقة محل يعني ملفتة، قال ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. الفرعة هي ذبيحة أول ولد للناقة، يكون عنده ناقة فأول ما تولد مولود يذبح أول ولد لها يعني فرحا بها، والعتيرة هي كانوا تذبح في رجب، هذا فعل كانوا يفعلونه الجاهلية، كانوا يذبحون أول ولد للناقة يذبحونه لآلهتهم لأصنامهم، وفي رجب تعودوا على أنهم يذبحون في شهر رجب ذبيحة للصنم، فجاء الإسلام ومنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لا فرع ولا عتيرة. قال المؤلف هنا لا تسن، يعني هل هي مشروعة؟ هي ليست مشروعة، ولكن المؤلف أتى بها هنا لأنه جمع في هذا الباب كل ما يتعلق بالذبائح، أحكام الذبائح ذكرها هنا وسوى ما سيأتي بذكره في باب الصيد، وباب الصيد يختلف عن باب الهدي والأضاحي لأن الصيد يعني لا يذبح وإنما يصاد صيدا يذبح أو يقتل في أي مكان، فأراد أن يبين أنه ما سوى ذلك من الذبائح غير مشروع، ومن هذه الذبائح التي كان ما كان يذبحه أهل الجاهلية وهو الفرعة أو العتيرة. من العلماء من قال إنها حرام وليست مكروهة، لكن معنى كلام المؤلف هنا لا تسن يعني أنها مكروهة، وذلك قال العلماء لو أنه ذبحها فرحا واستبشارا بأنه إذا ولدت الناقة فإنه يذبحها فرحا وتفاؤلا فإنه يجوز، و جاء في رواية يعني عند الإمام أحمد قال أنهم كانوا إنما كانوا يذبحونها لآلهتهم، فلو ذبحت لغير هذا القصد لجاز ذلك، ولذلك قالوا إنها لا تسن، والأصل فيها يعني أنها لا يباح ذبح شيء عند الصنم، وإن ذبحها كعادة مرت عليها أو تفاولا أو فرحا أيضا مما كانوا يذبحونه، قالوا أنه إذا كان عند الرجل تمت إبله 100 ناقة فإنه يذبح بكرا، البكر هي الناقة الصغيرة التي أو أول ما تلد من الإبل تسمى بكر فيذبحها قربة لصنم، وبعض هذه العادات لا تزال موجودة أو قريبة منها، فمن يصحب أهل الإبل يجد أن بينهم بسبب الجهل بينهم بعض المنافسات التي قد تدخل في باب المنهي عنه والمحرم، سواء كان في باب ذبح يعني المبادرة بذبح أو المفاخرة بما تبلغ به إبله إذا بلغت 100 أو 200 أو 500 أن يذبح شاة أو يذبح إحدى إبله، فهذه قد تدخل إذا قصد بها القربة إلى الله عز وجل تدخل في باب المحظور. وبهذا الكلام ننتهي من الكلام عن ما يسميه العلماء ربع العبادات من كتاب زاد المستقنع، وأما كتاب الجهاد فسنتكلم عنه في الدرس القادم لأن من العلماء من لم يعتبره من كتاب العبادات، والحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.